بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، أهنئكم جميعا بمقدم هذا الشهر المبارك مرة ثانية إلى العالم الإسلامي أجمع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مقدمه فأل بركة ويمن لهذه الأمة المنكوبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا الشهر من الرحمات والنفحات الإلهية ما يضمد جراح أمتنا العربية والإسلامية، وما يقضي على بقايا الطغيان في عالمنا العربي والإسلامي أجمع. يقول الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: من عبر عن بساط إحسانه أصمتته الإساءة، ومن عبر عن بساط إحسان الله إليه لم يصمت إذا أساء. من عبر من بساط إحسانه، إحسان نفسه يعني، أصمتته الإساءة، ومن عبر من بساط إحسان الله إليه لم يصمت إذا أساء. الإنسان أيها الإخوة، أيا كان المؤمن بالله، طبعا الإنسان المؤمن بالله معرض لحالتين، معرض لإحدى حالتين تمر به. الحالة الأولى أن يعود إلى نفسه فيراقب سلوكه ويلاحق أعماله ومظاهر تقصيره وسوءه، ويلتقط معاصيه وانحرافاته عن جادة الشريعة الإسلامية. هذه حالة تعتري الإنسان المؤمن يعود فيها إلى نفسه. في هذه الحالة عندما يكون الإنسان مشغولا بملاحظة نفسه، ومرة أخرى أقول أنا أتحدث عن المؤمنين بالله عز وجل، عندما يمر الإنسان المسلم بهذه الحالة ويحاول أن يتجه إلى الله بطلب، بسؤال، بدعاء، يجد أن لسانه يتلجلج بالنطق، ويجد أن الحياء قد تغلب عليه، وأن المخافة من الله سبحانه وتعالى قد أخذت بمجامع شعوره ونفسه. ولذلك ففي هذه الحالة لا بد أن تصمته الإساءة. هذا الإنسان يعبر من بساط إحسانه هو، يعني عندما تريد أن تقبل إلى الله عز وجل وأنت تتفحص شأنك وتريد أن تسأل الله عز وجل لنفسك ما تريد أن تسأله اعتمادا على أعمالك وصلاح شؤونك واستقامتك ومدى ابتعادك عن المحرمات، إذا أراد أن تنطلق من هذا في سؤالك لله عز وجل ودعائك فلسوف تجد أن الإساءة تصمتك. السبب أن أي إنسان حتى ولو كان نبيا ولو كان وليا ولو كان من أصلح الصالحين فضلا، أما إذا كان واحدا مثلنا، إذا أراد أن يطرق باب الله عز وجل بأي سؤال انطلاقا من حسن حاله، انطلاقا من أنه إنسان مسلم، إنسان ملتزم، إنسان يؤدي أوامر الله عز وجل، إذا كنت ستنطلق في دعائك من النظر إلى حالك فلسوف تجد أنك غريق في الإساءة، ولسوف تجد أنك بعيد عن الله ومحجوب عن الله بشيء كثيف من المعاصي والتقصير والانحرافات، ولذلك تريد أن تسأل تعود صامتا تقول لا لا لا خير لي أن لا أسأل لأنني إنسان، والله أخجل أن أسأل الله، أن أسأل الله من أنا. أما إذا مرت بك حال أخرى أعرضت فيها عن نفسك وأحوالك وانحرافاتك وتقصيرك في جنب الله وأخذت تتفكر في عظيم ألطاف الله وفي مدى رحمة الله وواسع كرمه وعادته في الصفح والجود والمغفرة، إذا أردت أن تنطلق إلى الطلب والدعاء والاستجداء لا من النظر إلى حال نفسك ولكن من النظر إلى صفات الله سبحانه وتعالى، فأنت في هذه الحالة ستجرؤ ولسوف تسأل ولسوف تدعو ولن تصمتك إساءتك إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنك في هذه الحالة لا تلاحظ حالك نفسك، لا تلاحظ وضعك، وإنما تلاحظ لطف الله، تلاحظ كرم الله سبحانه وتعالى. كل إنسان مسلم تعتريه حالة من هاتين الحالتين أيا كانت حاله. هذا الكلام قد يعتريه شيء من النقاش أو الجدل، قد يقول قائل هذا في حقنا وارد، لكن الرسل والأنبياء هل تعتريهم حتان الحالتان؟ يعني الرسول معصوم وهو بعيد عن الوقوع في الانحرافات والأخطاء، فالمفروض أن النبي إن كان سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام أو غيره مفروض أنه سواء انطلق إلى الدعاء من النظر إلى نفسه أو من النظر إلى كرم ربه مفروض أن لا تصمته الإساءة، مفروض أن يجرؤ في الكلام والطلب وما إلى ذلك. الجواب لا، لا الرسل ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحون من عباد الله يستطيع أي منهم أن يؤدي كامل حقوق الله المترتبة عليه أبدا، ومن ثم فليس في الصالحين من عباد الله من إذا عاد إلى نفسه وتأمل سلوكه وسيره إلى الله لم تجد فيهم من يقول لا أنا ولله الحمد قد أديت كل ما هو مطلوب مني، وأنا أنظر إلى صحائف أعمالي فأجد نفسي قد أنجزت كل أوامر رب العالمين وأنجزت كل الحقوق المترتبة علي لله عز وجل، لذلك يعني لماذا تصمتني الإساءة؟ لن تصمتني الإساءة، أنا لست مسيئا. لن أنبياء يستطيعون أن ينطلقوا من هذا المنطلق ولا الأولياء ولا غيرهم. لماذا؟ كيف؟ صحيح هم معصومون من المعاصي التي نص عليها بيان الله، لا يسرق الواحد منهم، لا يكذب، لا يزني، لا يرتكب محرما، لكن حقوق الله عز وجل لا تتناهى على الإنسان أيا كان. كيف؟ أنا لو أنني منذ يوم ولادتي، ولا أقول منذ يوم بلوغي سن الرشد. لو بقيت منذ يوم ولادتي سائرا على صراط الله، ملتزما أوامره، مبتعدا عن نواهيه، كلما امتد بي العمر كلما ازدادت حقوق الله علي ثقلا. لماذا؟ أنا عندما أوفق للاستقامة على أوامر الله، من الذي يتفضل علي بهذا التوفيق؟ الله سبحانه وتعالى. أنا عندما أجد نفسي محجوزا عن المعاصي، أجد السبيل إلى المعصية مفتوحا، فأتقذذ من الخوض في هذا السبيل وأبتعد، من الذي كره إلي الفسوق؟ من الذي كره إلي العصيان؟ الله سبحانه وتعالى. طيب، فبأي لسان أقول لا أنا أديت حقوق الله تماما علي، ها أنا أؤدي أوامره وها أنا أبتعد عن معاصيه؟ أذكر توفيق الله لك، أذكر أن الله اجتباك، أذكر أن الله أحبك فجذبك إليه، أليس كذلك؟ ولذلك فقد كان من دعاء الربانيين ومن مناجاتهم لله في الأسحار أن يقولوا: اللهم أنت صاحب الفضل كله، أنت المتفضل علي بما توفقني إليه من قربات وطاعات، فكيف أسألك أجرا على عمل أنت المتفضل به علي؟ نعم. ثم النبي والرسول والولي، نعم، دائما يلاحظ نعم الله عليه وهي تترى، نعمة العافية، نعمة العينين، نعمة السمع، نعمة النطق، نعمة الفكر، هذه النعم التي تتمثل في تسخير الله المكونات كلها لنا. هؤلاء الرسل والأنبياء دائما يفكرون في نعم الله. حسنا، كيف السبيل إلى أن يوفوا حقوق هذه النعم للمولى؟ كيف؟ مستحيل. الماء البارد الذي يشربه أحدنا والذي يشربه المصطفى صلى الله عليه وسلم ويشعر بالري وهو يسري في كيانه، يجد أنه لو أمضى حياته كلها ليشكر نعمة هذا الماء البارد لا يستطيع أن يشكره عليها. فكيف بالنعم الأخرى، نعم الطعام والشراب، نعم تسخير الله، هذه المكونات كلها لنا. لذلك حتى الرسول إذا أراد أن ينطلق في دعائه ورجائه من النظر في واقع حاله سيعود صامتا، وقد أصمته الحياء من الله سبحانه وتعالى، لأنه يجد أن حقوق الله قد تثاقلت وتراكمت وتكاثفت عليه وهو لا يستطيع أن ينهض بثقلها، ولا يستطيع أن يؤدي شيئا من حقوق الله عز وجل عليه. وآية هذا الذي أقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كما تعلمون أيها الإخوة يقوم أكثر الليل، نعم، بالصلاة، ويطيل الركوع الوقوف ثم يطيل الركوع نحو الوقوف ثم يطيل السجود، نعم، إلى أن تتورم قدماه. فكان إذا سئل عن ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا شعور من؟ شعور من يشعر بأن ثقل الحقوق قد تراكمت عليه وأنه ينوء بحملها ولا يستطيع أن يؤديها. فتخيل أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأل الله عز وجل سؤالا ما، أن يدعوه، لكن من منطلق النظر إلى نفسه، يعود إلى نفسه، فماذا يجد؟ يجد أنه مثقل بحقوق ونعم كثيرة كثيرة لله عز وجل وهو لا يستطيع أن ينهض بحقوقها. ومن ثم لابد أن تصمته الإساءة، أي لابد أن يصمته شعوره بالإساءة، لا أنه فعلا مسيء إلى الله سبحانه وتعالى. محمد عليه الصلاة والسلام عندما ينظر إلى النبوة التي أكرمه الله بها، فقط هذه النبوة التي أكرمه الله بها، عنوان حب كيف السبيل إلى أن يعني يقدم إلى الله راعبون هذا الحب؟ لا يستطيع. إذن كل الناس يمرون بهاتين الحالتين ونحن في مقدمتهم. الحالة الأولى أن تجلس فتتأمل في حالك أنت أنا أي واحد منا، ستعود من نظرك إلى نفسك بشعور هو التالي: كم أنا مفرط في حق الله، كم أمرني فعصيته، وكم نهاني فارتكبت ما قد نهاني الله عنه، وكم غفلت حيث كان ينبغي أن أكون يقظا لشكر الله عز وجل وحمده وذكره، كم وكم اقترفت عيناي من المعاصي وأنا لا أشعر، كم وكم اقترفت أذناي من المعاصي وأنا لا أشعر، كم وكم في مجالس نطق لساني بغيبة بالفحش من القول دون أن أحسب حسابا للرقيبين، كم وكم سارت قدماي في طريق لم يكن يرضي الله. فكر من هذا المنطلق، تستطيع أن تطرق باب الله؟ لا، الخجل يعود بك والحياء يصمت لسانك. أنا كيف أسأل الله سبحانه وتعالى الأشياء؟ لكن من لطف الله بالعبد أنه لا يجعله حبيس هذه الحال دائما. رب العالمين من لطفه بي وبك أنه يجعلك في آن آخر تنسى نفسك وتذكر ربك، أي تذكر عادات ربك صفات ربك. ربي عز وجل هو الغفور، هو الكريم، هو الرحيم، هو الودود، هو الشافع، نعم، هو المؤيد. ربي سبحانه وتعالى هو القائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وتصغي إلى ما يقوله حبيبنا المصطفى من عادة رب العالمين في الرحمة ومن مدى سعة كرمه وجوده، فتسمع صفات غريبة وعجيبة لله سبحانه وتعالى، من مثل قوله عليه الصلاة والسلام: يوم عثرت تلك المرأة على طفل صغير لها بين الأسرى، حديث معروف من رواية سيدنا عمر، فألصقته لصدرها وأخذت ترضعه، كان طفل غائب عنها ابنها عثرت عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إلى هذه المرأة أملقية وليدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول. قال: لله أشد رحمة بعباده من هذه بوليدها. نعم، فأنا عندما أعيش مع صفات الله مع هذا القدر العظيم من كرم الله أنسى نفسي، أطرق باب الله ومهما كنت مسيئا مهما كنت عاصيا أسأله المغفرة، أسأله العطاء، أسأله الرزق، أسأله كل شيء، لأنني الآن أمام شعور هو التالي: أنا أمام كريم، أنا أمام رب رحيم، أنا أمام رب يعطي بدون حساب. نعم، ولذلك أنسى نفسي وأذكر ربي فأسأله. كل إنسان يعني تعتريه حالة من هاتين الحالتين، أما الأولى فتصمته وتجعله يخجل من الله، وأما الثانية فتجعله يجرؤ ويطرق باب الله عز وجل بالسؤال الملح. أذكر أيها الإخوة أن والدي رحمه الله كان من جملة دعائه الذي يدعو به في الأسحار، نعم، يقول: يا رب أنا عندما أعود إلى نفسي وأعود إلى شأني أجد أني من السفاهة بمكان، وأجد أنني من أهل النار والبواط، وعندما أنظر إلى كرمك وصفحك وجودك وسعة نعمك وآلائك وكرمك أجد أن الأمر سهلا، وأنك لن تعذب أحدا من عبادك المؤمنين في النار، هذا من جملة دعائه رحمه الله تعالى. بل فعلا كانت تمر به هاتان الحالتان، مرة تمر به حالة التأمل في نفسه، لا يستطيع أحد أن يقول له شيئا مخالفا للحالة التي هو فيها، وسميها حالة جلال إن شئت. نعم، دائما يذكر في تلك الحالة عصيانة، يذكر الخطر الذي يحدق به، يذكر أنه يستحق عذاب الله ونكاله، ولو أن زيد من الناس جاءه في تلك الحالة وقال له ألا تدعو الله لنا، يمكن أن يغضب ويمكن أن يقول له كلاما قاسيا، لأنه في هذه الحالة يرى نفسه غير أهل لأن يدعو وأن يسأل، لأنه مثقل بالأوزار والمعاصي. تمر هذه الحالة، تأتي حالة أخرى، وإذا هو انتقل من حالة الجلال إلى ما يسمونه حالة الجمال، يعيش مع ألطاف الله سبحانه وتعالى وكرمه وجوده، وينسى أنه مذنب وينسى أنه مقصر. هذه الحقيقة، وهذا النموذج ينطبق على كل عباد الله سبحانه وتعالى. لكن إن رأيت أن زيدا من الناس دائما يعيش مع حالة، مع الحالة الثانية، دائما يعيش مع تصور لطف الله وكرمه وعطائه وجوده ومغفرته وصفحه وإحسانه، دائما هو في هذه الحالة، فاعلم أنه يتدلل على الله عز وجل وأن موقفه خطر. نعم، هذا شأن من وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله والعاجز من الكيس، من بالأول قال من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس من دان نفسه، يعني أخضع نفسه لحكم الله عز وجل وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، يعني هو في الحالة الثانية دائما يرى أن الباري كريم والباري رحيم. إذا رأيت إنسانا دائما هو في هذه الحالة الثانية، فاعلم أنه ممن سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العاجز، أو الذي يتدلل على الله عز وجل بدون حق. تذكره بالمعصية التي ارتكبها البارحة، يقول يا أخي ثق أن الله سيغفره، أنا واثق أن الله سيغفر. تذكره بأنه مطالب بحقوق للناس يأمره الله بإنفاذها لهم، تذكره بحقوق لله يلاحقه الله بها ولم يؤدي لا هذه ولا تلك، يقول أنا واثق أن الله غفور، والله أنا بكلمة استغفر الله ربي سبحانه وتعالى يغفر للذنوب كله. دائما هو محبوس في هذه الحالة الثانية، هذا الإنسان أمره سيء مع الله سبحانه وتعالى، وهو ممن قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع نفسه هواها ويتمنى على الله الأماني. تقول له لو كنت إنسانا إنسانيتك نابضة والذوق الإنساني ليس ميتا بين جوانحك لخجلت من الله إذ تصفه بالصفح والكرم والمغفرة، ولا تسائل نفسك إنجاز شيء من الشكر لله عز وجل على ما تصفه به. يعني وظيفتك أن تعدل صفات الكرم والجود والعطاء التي يتصف بها الله عز وجل، هذه فقط مهمتك، أن تحصي هذه الصفات التي تنعت بها رب العزة سبحانه وتعالى، ثم لا تعود إلى نفسك فتشكر شيء منها، الله يعطيني، الله يكرمني، الله يغفر لي، ولذلك سأرتكب مزيدا من الموبقات، سأرتكب مزيدا من المعاصي. أين أنت إذن من الشعور الذي ينبغي أن يلتهب بين جوانحك والمتمسك في شكر هذا الإله الذي تصفه بهذا الوصف؟ الإنسان الذي يتصف بالإنسانية حقا ولم تمسخ إنسانيته بين جوانحه بمقدار ما يتذكر كرم الله، يخجل من تقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى. نعم. كذلك لو أنك رأيت إنسانا دائما هو حديث الحالة الأولى، محجوب عما وصف الله عز وجل به ذاته العلية، نعم، من أنه يغفر الذنوب جميعا، نعم، من أنه سبحانه وتعالى دائما يصفح عن عباده، يستغفرون فيغفر لهم، يسألون فيعطيهم، حجب عن هذا كله ولم يتذكر إلا سوءه وأخطاءه وانحرافاته والمعاصي التي كان قد ارتكبها، هذا الإنسان يزج حاله في اليأس من رحمة الله عز وجل. نعم. ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، هذا ما يقوله الله سبحانه وتعالى. وكم وكم أجد أناسا شبابا من هذا القبيل، نعم، يشكو الواحد منهم إلي معاصيه التي اقترفها. فأذكره بصفح الله، أذكره بمغفرة الله سبحانه وتعالى، يقول أنا معاصي أكثر، معاصي التي ارتكبتها شيء لا تذكر، لا يذكر ولا أستطيع أن أقولها. يعني ييأس من رحمة الله، أيجد أن معاصيه متغلبة على عفو الله؟ لا، هذا خطير هذا الكلام، معاصيك متغلبة على عفو الله؟ نعم. لو أن بني آدم ملأوا طباق الأرض معاصية واستغفر الله سبحانه وتعالى لغفر لهم جميعا. نعم. الباري سبحانه وتعالى كريم. هذه الحالة خطيرة جدا. لماذا؟ وهي طبعا من نفثات الشيطان، لأنه هذا الإنسان عندما يعني تتثاقل عليه وطئة هذا اليأس، أنا فعلت، أنا ارتكبت، أنا كذا، ولذلك أعتقد أنني لست أهلا للمغفرة، لست أهلا. بالمرحلة الثانية يقول له الشيطان: إذن ما فائدة صلاتك؟ ما فائدة التزامك بأوامر الله؟ ما فائدة صومك عن المعاصي؟ لا لا لا لا، ما دام الأمر كذلك فتعال فعد إلى ما كنت عليه. هذا اليأس الذي يزجه الشيطان في كيان الإنسان، الهدف من ورائه أن يزجه أخيرا في اللامبالاة وفي عودا إلى ما كان عليه. ولذلك لا أن يحبس الإنسان نفسه في الحالة الأولى، هذا يزجه في اليأس، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وما ينبغي أيضا أن يزج الإنسان نفسه في الحالة الثانية، فينسى أنه مقصر في جنب الله عز وجل، ولا يتذكر إلا عفو الله ومغفرته، لأن هذا ممن قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وكلا الموقفين من نفثات الشيطان، لكن الموقف السليم أن يتجاذب الإنسان الحالتان، مرة هكذا ومرة هكذا، والشعور يمتص هاتين الحالتين، فيصبح عنده مزيج من الخوف من مقت الله ومن الأمل برحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا الأدب هو الذي ينبغي أن يلتزم به الأنبياء والرسل وعامة الناس أيضا. انظروا إلى قول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، دخل الرسل والأنبياء هؤلاء أيضا يقول لهم الله: توبوا إلى الله جميعا. فمما يتوبون، مما يعرفونه من أنفسهم من تقصير في جنب الله عز وجل، من سوء حال، ولو أنه في ميزان الشريعة معصومون، لكن هذا شيء. وشعور النبي بتقصيره في جنب الله وعدم قدرته على أداء حقوق الله شيء ثاني. نعم. أما عندما يضعف الإنسان عن النشاط ويدنو من الموت شيئا فشيئا، ويجد نفسه على فراش المرض وقد قرب الأجل فيما يتصور، فالمطلوب منه في هذه الحالة أن يكون في الحالة الثانية دائما. المطلوب من المريض الذي شعر بأن الموت يدنو منه أن يبتعد عن الحالة الأولى، يعني أن النظر إلى نفسه، وأن يكون دائما مع من؟ مع المحسن، مع الكريم، مع المعطي، مع الرؤوف، مع الرحيم. لماذا؟ لأن تذكره لنفسه ورحيله إلى الحالة الأولى لا يفيده الآن، كان يقوم الليل لا يستطيع، كان ينشط في الذهاب والإياب لأداء حقوق الآن لا يستطيع، والآن طريح الفراش. لذلك تذكر المعاصي يزيده قتاما، لا يذكر معاصي، لا ما راح الأوان، اذكر الآن فضل الله، اذكر الآن كرم الله سبحانه. أن يبتعد عن الحالة الأولى، يعني أن النظر إلى نفسه، وأن يكون دائما مع من؟ مع المحسن، مع الكريم، مع المعطي، مع الرؤوف، مع الرحيم. لماذا؟ لأن تذكره لنفسه ورحيله إلى الحالة الأولى لا يفيده الآن، كان يقوم الليل لا يستطيع، كان ينشط في الذهاب والإياب لأداء حقوق الآن لا يستطيع، والآن طريح الفراش. لذلك تذكر المعاصي يزيده قتاما، لا يذكر معاصي، لا ما راح الأوان، اذكر الآن فضل الله، اذكر الآن كرم الله سبحانه وتعالى وجوده. هكذا أجمع علماء الشريعة الإسلامية أن الإنسان في مرضه وعندما يدنو الأجل ينبغي دائما أن ينسى معاصيه وأن ينسى آثامه التي ارتكبها وتاب عنها طبعا، وأن يكون دائما مع ألطاف الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل بشارة كبيرة، يحمل بشارة كبيرة، أن الرصيد الذي ادخره الله لنا هو العفو، وأن الرصيد الذي سيفاجئنا الله عز وجل به هو الإكرام والجود. يدل على ذلك هذا الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالباري عز وجل لا يطلب منا أن نحسن الظن بالله عند الموت دون فائدة، يعني أن أحسن الظن بالله ثم أرحل إليه وأجد الأمر على العكس من ذلك، لا، رب العالمين أوسع فضلا من هذا. فكون الإنسان عند الموت مطلوب منه أن يذكر فضل الله سبحانه وتعالى، هذا يقتضيني أن أؤمن بأن رصيد الحياة بالنسبة للإنسان الذي يختم له بالحسنى، يختم له بالإيمان، هو مغفرة الله سبحانه وتعالى وصفحه وجوده. هذا هو باختصار معنى هذه الحكمة. من عبر عن بساط إحسانه أصمتته الإساءة، لأنه ليس محسنا، هو مسيء، كل منا مسيئون. ومن عبر من بساط إحسان الله إليه لم يصمت إذا أساء، بل لا يخيل إليه أن الله سيغفر الذنوب جميعا. وأختم درس بجواب عن سؤال طرحه أحدهم عندما ذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه المرأة بوليدها، ذكرت لكم الحديث. قال: طيب، إذن ينبغي أن لا يعذب الله أحدا من عباده، لأنهم كلهم عبيد الله، كما أن هذا الطفل ولد هذه المرأة، إذن كلهم عبيد الله منسوبون إليه، كانوا مؤمنين ملحدين فاسقين أيا كانوا. ما الجواب؟ قلت وأعيد الجواب: ليكن هذا العبد المسيء المخطئ الجاحد المحجوب عن الله في علاقته مع مولاه هذا كعلاقة هذا الطفل مع أمه الباري، يغفر لهم جميعا. يعني كيف؟ الطفل يلهو، يلعب، يسيء، يعصي أمه في بعض الأشياء، لكن عندما يجد بارقة خوف، عندما يجد أي شيء يرعبه، رأسا إلى من يلتجئ؟ إلى أمه. قبل قليل كان يتعبها توصيه فلا يسمع إلى آخره، كان في شقاوة يعني مثل ما بيقولوا، لكن بمجرد ما لاح أمامه شبح الخوف التجأ إلى من؟ إلى أمي. كن يا أيها العبد العاصي المحجوب عن الله كهذا الطفل يعود عند المخاوف إلى ربه، يكون الله لك مثل هذه الأم لطفلها. لكن العبد الذي ينكر نسبته إلى ربه في استكبار، تأتيه المخاوف، تأتيه المذكرات، تأتيه النذر، تأتيه أشكال غريبة، نذر الدمار، نذر الهلاك، كل ذلك يذكر ببطش الله عز وجل، ومع ذلك لا يزداد إلا استكبارا. لا يمكن أن تجد أي صلة بين ذلك الطفل الذي عناه المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أمه وبين هذا العبد في قطعه دابر الصلة مع أمه، لأن هذا الطفل في كل المخاوف في كل الأحوال لا يتعرف على أمه، يا ربنا، ولا يريد أن ينتسب إليها، إذن لم يكن هذا، لن يكون هذا الطفل أبدا. هذا هو الجواب، وما ينبغي أن نتيه عن المعنى الذي قصده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن قلنا أننا سنجعل هذه الدروس مختصرة قدر الإمكان نظرا إلى الظرف الذي نمر به، ظرف رمضان المبارك، والحمد لله رب العالمين. نختم درسنا كالعادة بدعاء سائلين الله عز وجل الاستجابة. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما، اللهم لك الحمد أبد الآبدين ودهر الداهرين على نعمك كلها، ما ظهر منها وما بطن، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بأن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نسألك اللهم بكتابك المنزل على نبيك المرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، يا من عليه العسير يسير، نسألك اللهم ما لا يخفى عليك. طهر اللهم قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك. اللهم إنا نسألك بأنك الله التواب الرحمن الرحيم الكريم الودود المعطي، نسألك اللهم أن تعاملنا بما أنت له أهل من الصفح والغفران، وأن لا تعاملنا بما نحن له أهل يا ذا الجلال والإكرام. اشرح اللهم صدورنا، وأذهب اللهم غم نفوسنا، واجبر كسرنا يا ذا الجلال والإكرام، وأذهب ضرنا، ودبر أمرنا كله بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير، واكلأنا كلاءة الوليد في المهدي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختر لنا الخير الذي يحقق لنا سعادة الدنيا والآخرة، ويكفينا هم كل منهما. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا بخفي لطفك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم، ونسألك اللهم بأسرار كتابك المنزل على نبيك المرسل، ونسألك اللهم بهذا الشهر المبارك الذي تتجلى فيه على عبادك بنفحاتك العلوية وبرحماتك التي لا حد لها، أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. نسألك اللهم أن تطهر بلادك الإسلامية كلها من دنس الطغيان ومن دنس الشرك والكفر، هؤلاء الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك يا رب العالمين، أهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا يا رب العالمين، وأصلح اللهم حال المسلمين، فرج اللهم عن المسلمين، اجمع كلمتهم على ما يرضيك، وجه أفئدة قادة المسلمين إلى ما فيه رضاك يا رب العالمين. اللهم ألهمهم الرشد، اللهم أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. قلوب العباد بين إصبعيك تقلبها كما تشاء، وجه قلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.